أصحابه ومن اقتفى. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا وخلقنا مسلمين وأنعم علينا بهذا الدين العظيم المتين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمدنا بتوفيقه وإعانته وهدايته، سائلين منه عز وجل أن يجزي من كان سبباً في هذا اللقاء، وأن يجمعنا جميعاً تحت ظل كرامته وفي دار رحمته ومستقره إخواناً على سور متقابلين. نحن في هذه الليلة نتحدث عن موضوع من الأهمية بمكان، وكما هو معروف لدى الجميع هذا العنوان، ألا وهو أطفالنا وعلو الهمة. وبين يدي هذا اللقاء قد يتساءل البعض فيقول: لماذا الكلام عن الأطفال ونحن معشر الكبار أحوج بالكلام منهم؟ فأقول إن الكلام على الأطفال جزء من ديننا، وذلك أن الأطفال يتعرضون كما نتعرض نحن إلى تحديات خطيرة ومؤامرات أدرك من خلالها أعداء الإسلام أن التأثير على الأطفال سيجعل المسلمين دائماً متخلفين متأخرين. ومن هنا اشتدت حملاتهم ومؤامراتهم ومؤتمراتهم أيضاً للحيلولة بين وعي الأطفال وآبائهم. ولهذا لا نستغرب الحديث عن الأطفال، فإن الشعوب كلها تهتم بأطفالها، ويتميز دين الإسلام بأن له الأفضلية في الكلام عن الأطفال وحقوقهم ومبادئهم وما يجب لهم وما يجب عليهم. ولن نجد مثل هذه التعاليم وهذه الأحكام وهذه الشرائع إلا في دين الإسلام الكامل. لهذا نحن نعرف بأن الإسلام اهتم بالطفل قبل أن يولد وبعد أن يولد. فنحن اليوم أمام تحديات خطيرة توجب علينا أن نحق الحق في كل باب، سواء كان في باب الكبار أم في باب الصغار. وأيضاً نذكر بوجوب العمل على إعداد جيل قائد يعيد للأمة مجدها وعزها، ويثق بمبادئ دينه التي ينتسب إليها، ويتحدى العقبات التي تعترضه في هذا السبيل. وأيضاً مما يدعو للحديث عن الأطفال واختصاصهم بهذا اللقاء أن نبث روح الأمل، أن نبث روح الأمل، وأن نفتح باباً جديداً من التفاؤل. الذي ينظر إلى واقع المسلمين يصاب بحالة من الاكتئاب والضيق والشعور بالندم واليأس والإحباط، فيظن بعد ذلك أنه لا صلاح لهذه الأمة، وأننا سنبقى هكذا إلى أن نموت، ويرث من بعدنا هذا الحال متجرعين الإحباط واليأس والفشل. وهذا غير صحيح، لأن الأطفال سيعيشون لزمانهم، ونحن سنعيش إلى زمانهم، سنعيش لزمانهم. كذلك من الأسباب التي دعتني الحديث عن الأطفال على وجه الخصوص أن الكلام على علو الهمة عند أطفالنا هو في الحقيقة يتضمن الكلام على علو الهمة عند الكبار وتذكير الكبار بهذا الأمر الذي هو من أساسيات ديننا الذي ننتسب إليه، فيحرك ما بداخلهم ليكون لهم نصيب من العمل. فإن الواحد منا عندما يسمع مثل هذا الكلام الذي سيقال سيقارن حاله بحال ما يقال ويسمع، عندئذ تنشحذ همته ويجدد العمل لهذا الدين. وإذا أردنا أن نجلي الأمر كثيرا فلنعرف ما هي طبيعة الطفل في الإسلام. الطفل في الإسلام له شأن عظيم وقيمة متميزة، ولهذا كان من أولى أولويات الشريعة الإسلامية رعاية الإنسان في جميع مراحله ولا سيما على وجه الخصوص مرحلة الطفولة. لهذا الإسلام بحث قبل أن يوجد هذا المخلوق عن الزوجة الصالحة كما سيأتي، وهذا منه إدراكاً لخطورة هذه المرحلة في تشكيل مستقبل الأمة، فإن أجيال اليوم هم قادة الغد كما هو معروف. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال أهل التفسير: قوا أنفسكم وأهليكم، أي علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم، ولا يكون ذلك إلا بشريعة الإسلام. ويقول سبحانه وتعالى وهو مبيناً أن من دعاء المؤمنين الصالحين أن قالوا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن هم يهتمون بأطفالهم وأولادهم ويرجون صلاحهم من الله سبحانه وتعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بل جعل الاهتمام بالصلاة عند الطفل في سن مبكرة، فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أردنا أن نعرج بسرعة على بعض أحكام الإسلام التي تدل على الاهتمام والإشادة بحقوق الطفل في الإسلام، فسنشعر من خلالها أن ديننا عظيم وأنه أعطى كل ذي حق حقه. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي رحمة به وبأمه التي تتأثر ببكائه. كذلك أمرت الشريعة الإسلامية العظيمة الحكيمة بإفطار الحامل والمرضع خشية على ولدهما من الضرر، فأمرت الحامل والمرضع بالإفطار. كذلك أرجأت هذه الشريعة العظيمة الحكيمة حكم القصاص في الزانية الحامل حتى تضع ما في بطنها. وكذلك سؤال الموؤودة بأي ذنب قتلت، فإذا كان الله عز وجل سيسأل هذه الموؤودة فمن باب أولى سيسأل وائدها. كذلك اهتمت الشريعة الإسلامية بختان الولد واختيار أفضل الأسماء له والعق عنه. كذلك من الأمور التي تدل على اهتمام الإسلام بالطفل أن ذهب إلى أبعد من هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، وذكر منها: فاظفر بذات الدين اقتربت يداك. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى وهو يخاطب أبناءه فيقول: يا بني إني أحسنت إليكم وأنتم صغار وكبار وقبل أن تولدوا. فقالوا: كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: تخيرت لكم من الأمهات ما لا تسبون بها، أو من لا تسبون بها. حتى قال القائل: وأول إحساني إليكم اختياري لماجدة الأعراق باد عفافها. اختيار الزوجة الصالحة هي اللبنة الأولى لإنشاء أسرة إسلامية قوامها الأب والأم والأولاد الصالحون. لكن ما علاقة الأطفال بعلو الهمة؟ هل الأطفال يحتاجون أن يكونوا أصحاب همم عالية وعزائم سامية؟ نعم، الأطفال بحاجة إلى هذا، ومن صحت بدايته صحت نهايته، هكذا قال: من صحت بدايته صحت نهايته. لكن ما هي الهمة التي نريد الحديث عنها؟ ما هي الهمة التي نريد أن نتحدث عنها وأن نجحذ أنفسنا نحن معشر الآباء وأبناءنا لتحصيلها؟ الهمة مأخوذة من الهم. إذا اهتم الإنسان بشيء دل على وجود همة عنده، ثم يترقى في هذه الهمة حتى يصل إلى أعلى درجاتها. ولهذا قالوا: الهمة مأخوذة من الهم، وهو مبدأ الإرادة. مبدأ الإرادة، إذا أردت شيئا فإنك تهتم به ويشغل حيزا كبيرا من تفكيرك ووقتك، ونهاية هذا هي الهمة. بدايته الهم ونهايته الهمة، والهمة هي استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور. هي استصغار ما دون النهاية طلبا لمعالي الأمور. هذه هي الهمة التي يعرفها العلماء، وهي تدل صراحة على توجه القلب. فإذا وجدت الهمة في القلب تحرك ما بعدها، وتحركت الجوارح لتلبية هذا الأمر. وديننا ولله الحمد دين الهمم العالية والعزائم السامية التي تحث منتسبيها على أن يكونوا أفضل الناس. ولهذا قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الآية تبعث فينا أن نكون أصحاب همم عالية، والخطاب عام: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة داخلون في هذه الآية. أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل هم من دخل في هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أتريد أن تكون من هؤلاء؟ إذن عليك أن تبحث عن الأسباب التي توصلك إلى هذا. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الله جل جلاله وعظم سلطانه يجعلنا شهداء على الناس. هل بيننا وبين الله نسب؟ هل بيننا وبين الله عز وجل قرابة أو مصلحة؟ لا، إنما إذا استقمنا على دين الله جعلنا الله شهودا على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا مؤتمنون، لتكونوا شهداء على الناس. فأعظم بها من منقبة وأكرم بها من منزلة. وقال ربنا سبحانه وتعالى وهو يحث المؤمنين على أن يكون أصحاب همم عالية: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه الآية تبعث وتحرك ما ركد من الماء وجمد منه حتى ينافس المسلم أخاه المسلم في الأعمال الصالحة، ويكون هو الفائز وصاحب الرقم الأول. وفي ذلك، أي في نعيم الجنة المذكور سلفا، فليتنافس المتنافسون. ومثله قوله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، أي سارعوا إليها وتسابقوا في تحصيلها، وقال سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يحيى أحد أنبياء الله، يأمره الله عز وجل بأن يكون صاحب همة عالية وأن يأخذ الكتاب بقوة، لا يأخذه أخذا رفيقا، بل يأخذه بالتزام وثيق ويقين صابر فيه التأكد التام بأنه حق ولا يدل إلا على الحق. ولهذا نحن نجد في السنة بعض النصوص التي تدل صراحة على علو الهمة، وهذه النصوص سواء كان المخاطب بها كبيرا أم صغيرا فهي شاملة لهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وأحمد في مسنده: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسطها، فإنه أعلى الجنة، فإنه أعلى الجنة ووسطها. الفردوس الأعلى الذي فوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. لا يكون هم أحدنا أن يقول أنا أريد أن أكون كأقل رجل في الجنة. أقل رجل في الجنة أن يكون عنده 10 أضعاف ما عند ملوك الدنيا جميعا. يقول أريد أن أكون مثل هذا، حسبي هذا. لا، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسطها. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد من حديث أنس: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا حديث واضح يدل صراحة على علو الهمة، وأن الإنسان لا يكون متوانيا ولا كسلانا يحب الرخاء والراحة والكسل، بل حتى وإن قامت الساعة وأهوال الساعة معلومة عليه أن يقوم ويبادر إلى هذا العمل. ومما يدل على اهتمام الإسلام بعلو الهمة أن جعل هذا الأمر في الأسماء، في أسماء الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها همام وحارث، وأقبحها مرة. قال في أول الحديث: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وهذا الحديث يشير صراحة إلى أن الإنسان عليه أن يكون صاحب همة عالية، فلا يرضى بالذل والعبودية إلا لله عز وجل. أول الحديث يرقى بالمسلم لأن يكون عبدا لله لا عبدا لأحد. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها همام وحارث. وهذه الأسماء تدعو إلى العمل والجد والمثابرة، فصاحبها همام أي صاحب هم، وحارث أي عامل بجد فيما يأتيه من الأمور، وأقبحها مرة كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الله عز وجل يحب معالي الأمور في كل شيء ويكره سفسافها، أي رديئها وسافلها وهابطها من الأقوال والأعمال والأحوال، لا يحبها الله عز وجل، ويكرهها ويكره أصحابها. حتى إن هذا الأمر إذا تتبعه الإنسان فإن النصوص في هذا كثيرة، ولكن حسبنا ما ذكرنا. وإذا انتقلنا إلى نقطة أخرى تبين المراد من هذا اللقاء، وهي نماذج وقدوات يظهر من خلالها ما هو اهتمام الجيل الأول بأطفالهم حتى يكونوا أصحاب همم عالية. فالكلام على علو الهمة عند الأطفال ليس شيئا هامشيا، كانت أوروبا وأمريكا إلى عهد قريب لا تهتم بأطفالها، بل كتب بعض كتابها كتباً تبين أن الحديث عن الأطفال شيء يدعو إلى الجنون، فزهدت أوروبا وأمريكا في تربية أبنائها وأطفال تربية حسنة. ثم راجعوا أنفسهم، وكان منهم من كتب بعض الكتب التي تدعو إلى تربية الأطفال والاهتمام بالناشئة والأجيال حتى يكونوا صناع الغد وعباقرة الغد والمستقبل. فظهرت بعد ذلك المعاهد والمؤتمرات والندوات والمدارس التي تهتم بتنشئة الطفل. وهذا قد سبق إليه الإسلام، سبق إليه الإسلام وأتحفه بجعل هذه الأمور عبادية. هذا الفرق بيننا وبينه، الفرق بيننا وبين هؤلاء الذين يتشدقون اليوم بحقوق الطفل وحقوق الإنسان وغيرها من الحقوق التي عبارة عن حبر على ورق ليس فيها من جانب العبادة لله عز وجل شيء. نحن نعملها ونتقرب إلى الله عز وجل بعملها، فهي عبادة من العبادات التي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. فالكلام على الأطفال وعلو الهمة عندهم جزء أساسي من ديننا. وإذا كان كذلك فإن الناس ومن بعدهم الأطفال يتفاوتون في علو الهمة، ولهذا قال الله عز وجل إن سعيكم لشتى، فمنهم من كانت همته عالية ومنهم من دون ذلك ومنهم من لا في العير ولا في النفير. فالأطفال على قسمين، واحفظوا معي هذين القسمين. قسم من الأطفال عبارة عن أبطال، وقسم آخر مصفق لهؤلاء الأبطال. في الساحة تجد الأبطال يجرون ويركضون ويبارزون ويلعبون، وفي المدرجات يصفق لهم هؤلاء. ومن الغبن الذي لا يرضاه العقل السليم أن يكون الإنسان عنده استعداد لأن يكون بطلاً ثم يرضى لنفسه بأن يكون مصفقاً للأبطال، وهذا حال كثير من أبنائنا وأطفالنا. قال القائل: ولم أرى في الناس عيباً كنقص القادرين على التمام. أنت تستطيع أن تكون بطلاً، وتستطيع أن تكون مميزاً، وتستطيع أن تكون صاحب رقم يشار إليه بالبنان، فلماذا ترضى بالدون؟ ومن أمثال العرب: الإنسان ابن همته، الإنسان ابن همته، فإن كانت همته عالية فهو شخص عالي، وإن كانت همته دنية فهو شخص دني، فهو شخص دني يرضى بالدون. وعلو الهمة عند أبناء سلفنا الصالح ليس محصوراً في أفراد كما سنعرف، لأن البعض قد يظن أن هذه الأمثلة التي ستذكر الآن محصورة في بعض الأفراد، بل كانت ظاهرة اجتماعية في طبقات الصحابة وفي طبقات التابعين وأتباعهم في جميع المجالات. إن أردت العباد ستجد من الأطفال من كان عابدا، وإن أردت القيادة فستجد من الأطفال من كان قائدا، وإن أردت العلم والحفظ والدراسة ستجد أيضا من أطفال السلف من كان كذلك، كانوا أصحاب علم وعمل. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم للقاء الروم وهو ابن 18 سنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يموت قبل أن ينفذ بعثه بأيام، ويريد الصديق رضي الله تعالى عنه أن يبعث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعترض عليه جميع الصحابة بما فيهم عمر بن الخطاب، ويناقشونه في هذا الأمر: كيف تبعث أسامة بن زيد وهناك أمور وأعمال يجب القيام بها والتفرغ لها، ألا وهي أعمال المرتدين الذين انشقوا عن دين المسلمين. فناقشه عمر في هذا، وصاح فيه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقال له: تريد أن أخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لتتخطفني كذا وكذا. وصاح فيه حتى أقنعه بأنه لا بد من بعث جيش أسامة. جيش أسامة فيه عمر بن الخطاب وكبار الصحابة، ومع ذلك كان قائداً له قيمته في دين الإسلام، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره على هؤلاء الكبار. وابن عمر يعرض نفسه في غزوة أحد وهو ابن 14 سنة. 14 سنة اليوم عندنا يلعبون في الشارع، 14 سنة اليوم شاهدون الأفلام والمسلسلات ويتفرغون لإنزال الألعاب من الشبكة العنكبوتية يتابعوا الجديد فيها. وابن عمر يذهب ويعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخله في الحرب، فيرده النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إذا بلغ 15 سنة، وكان هذا في السنة التي تليها، أدخله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق. وهذا الحديث جعله خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز حجة في التفريق ما بين الصغير والكبير، فمن بلغ 15 سنة فإنه كبير تجب عليه من الأحكام ما تلحقه بالكبار. لكن الغرب وبعض المتأثرين بهم من أبناء جلدتنا يريدون أن يكون سن الكبير 18 سنة، ما قبل ذلك هو صغير، هو قاصر كما يقولون، فإذا فعل كذا وكذا من الجرائم هو قاصر ولا يحاسب على هذا. وهذه من المفسدات التي أفسدت أجيال المسلمين اليوم. وعبد الله بن الزبير له شأن عجيب مع عمر بن الخطاب. عبد الله بن الزبير تعرفون أنه كان في يوم من الأيام خليفة من خلفاء المسلمين، تولى الحجاز ونجد والعراق وبعضاً من الشام ومصر، وكانت دولة بني أمية وقتها محصورة في أجزاء معينة من الشام. هذا الخليفة كان نتاج تربية من أب وأم عصاميين، أبوه الزبير بن العوام، وما أدراك ما الزبير بن العوام، وأما أمه فهي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ذرية بعضها من بعض. عبد الله بن الزبير يمشي في شوارع المدينة ومعه أصحابه، فيأتي عمر بن الخطاب الخليفة الذي كان إذا مشى في فج مشى الشيطان في فج آخر، عمر وما أدراك ما عمر. فلما رآه الصبية تنحوا، وبقي عبد الله بن الزبير واقفا، فاستغرب عمر: ما الذي أوقفك يا غلام؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لم أذنب شيئا فأخافك، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك. فأعجب بهذا الكلام وقال: أي شيطان هذا؟ فتفرس فيه عمر بن الخطاب، وكان من شأنه أن كان هو الذي تولى خلافة المسلمين. لا تعجبن من علو همته وسنه في أوان من شاه، إن النجوم التي تضيء لنا أصغرها في العيون أعلاها. وعندما قاتل الحجاج قالت له أمه أسماء: اذهب، والله لضربة بالسيف على عز أفضل من ضربة بالصوت على ذل. ومات رضي الله تعالى عنه وهو يقاتل الحجاج في مكة. ولما كان عبد الملك بن مروان صغيرا ضربه صبي، فقيل له: لو شكوته إلى عمك لانتقم منه. فقال: أنا لا أعد انتقام غيري انتقامه. انظر إلى الهمم، عمي يضربه ما أقبلها، لا بد أن أضربه أنا. هذا الفعل يدل على همة عالية عند هذا الصبي. فمما يعين على علو الهمة عند أطفالنا النظر في سير السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. قال أبو بكر بن عياش: كنا عند الأعمش، والأعمش محدث مشهور، فمر رجل فقال له: يا أبا محمد، ما هؤلاء الصبية؟ يعني إيش جلسك مع هؤلاء الصغار؟ أنت إمام، ما أجلسك مع هؤلاء؟ فقال: يا هذا، هؤلاء يحفظون عليك دينك، هؤلاء هم اليوم صغار وغدا محدثون وأئمة وفقهاء، يحفظون عليك دينك، فتأتي وتسألهم ما حكم كذا، ما حكم كذا، تستهين بهم، وهم غدا سيكون لهم شأن، وأيما شأن، هؤلاء يحفظون عليك دينك. وقالت أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. سفيان ابن سعيد الثوري أحد الأئمة المشهورين من أصحاب المذاهب، ولكن مذهبه اندثر، وإلا فهو صاحب مذهب واختيار ومجتهد من مجتهدي الأمة. كان وراء عظمته أمه التي كانت تغزل بمغزلها وتكتسب من هذا العمل حتى يستمر ابنها في طلب العلم. وأما فاتح بلاد السن وواليها محمد بن القاسم بن محمد الثقفي، فرجل من رجالات الدهر وأفراد الزمان، بخل الزمان بأن يأتي بمثله، وقل أن يوجد نظير له. كان عمره 17 سنة، كان عمره 17 سنة وهو يفتح بلاد السن، 17 سنة، شيء غريب. أين نجد مثل هذه النماذج في زماننا؟ لما فتح بلاد السن جعل بعض الشعراء يقول: إن المنابر أصبحت مختالة لمحمد بن القاسم بن محمد، قاد الجيوش ل17 حجة، يا قرب ذلك من سؤدد من مولده، يا قرب ذلك سؤددا من مولده. يعني يريد أن يقول أن ولادة هذا الشخص، هذا الطفل، ولد معه السؤدد، وهي السياد، وليس بغريب على محمد بن القاسم بن محمد أن يكون على هذا الحال. وأما فاتح القسطنطينية محمد الفاتح ابن السلطان مراد الثاني، فلم يفتح القسطنطينية إلا بتربية جادة من شيخه الشيخ شمس الدين آق، الذي كان يذهب به وهو صبي حتى يقربه من ساحل البحر، ثم يجعله ينظر إلى أسوار القسطنطينية ويقول له بأن هذه الأسوار ستفتح وينبغي أن تكون فاتحة. زرع فيه الهمة وعلوها حتى ينال هذا الفوز العظيم الذي تخلف عن كثير من قادة المسلمين طيلة 8 قرون. ففتح محمد الفاتح رحمه الله تعالى القسطنطينية وهو ابن 23 سنة، حتى قال لما رفض قسطنطين أن يسلمه المدينة قال: حسناً، سيكون لي عن قريب إما عرش في القسطنطينية وإما قبر، إما أن يكون لي عرش أو يكون لي قبر. وكانت الأولى، فأورثه الله عز وجل القسطنطينية. إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: لا يرضى بالدون إلا دني، لا يرضى بالدون إلا دني. إذا أردت أن تكتشف وتعرف هل ولدك صاحب همة عالية فاسمع إلى التالي. أولاً، الأطفال على نوعين: نوع عنده قيادة فطرية هو قائد، هو صاحب همة عالية متميز لذلك فطرة من الله عز وجل، وهذا بحاجة إلى تنمية وإعداد وتأهيل حتى ينال أعلى المقامات. وقسم آخر ليس له شأن في القيادة أبدا، يريد أن يبقى تابعا وليس متبوعا، وهذا هل نستطيع أن نصنع فيه القيادة؟ نعم نستطيع أن نصنع فيه القيادة ونجعله مؤهلا لقيادة الناس وإمامتهم، وذلك باتباع الأساليب التربوية الناجحة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: عرامة الصبي دليل على كبر عقله. عرامة الصبي دليل على كبر عقله. ما معنى عرامة؟ عرامة أي شدة نشاط وحركة الولد. إذا رأيت الولد كثير الحركة والنشاط فهذا دليل على أنه صاحب همة، يريد أن يجرب كل شيء بنفسه، يأكل بنفسه ويشرب بنفسه ويعالج بعض الأمور التي تحصل له بنفسه، يريد أن يعتمد فيحرك هذا ويعبث بهذا ويذهب إلى هناك لا يستقر أمره. هذه العرامة تدل على كبر عقل هذا الولد، فلا تهدمها ولا تخنقها ولا تقتلها في مهدها فتحبط الولد في مهده. السؤال الكبير: إذا رأيت ولدك يسأل أسئلة كبيرة فلا تعنفه ولا تنشغل عن الإجابة على هذه الأسئلة الكبيرة بإسكاته أو الذهاب إلى أمر آخر، لا، اسمع ما يقول وحاول أن تجيب على هذه الأسئلة الكبيرة مما يتعلق بالله عز وجل وعالم الغيب وما يجري اليوم، عليك أن تجيب عليها إجابة حصيفة منطقية يقبلها عقل الطفل، فلا يكن هذا سبباً منك أن تئد هذه الرجولة الواعدة والريادة القائدة في هذا الطفل. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اكتشف النبي صلى الله عليه وسلم نبوغه وعلو همته بقصة، ذكر هذه القصة الإمام الطيالسي رحمه الله تعالى وصححها العلامة الألباني. يقول ابن مسعود: كنت أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هاربين من المشركين، فقال لي أي النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شاة تسقين من لبنها؟ قال عبد الله بن مسعود: إني مؤتمن ولست بساقيكما، إني مؤتمن ولست بساقيكما. قال: فهل عندك من جذعة لم ينزع عليها الفحل؟ فقال: نعم. فأتى بها فاعتقلها أبو بكر الصديق، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها يريد أن يحلبه، فجاء أبو بكر بحجرة منقعرة فحلب فيها، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر وشرب أيضا عبد الله ابن مسعود. استغرب عبد الله بن مسعود من هذا، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ضرع الشاه أن يقلص فانقلص. فلما كان بعد ذلك ذهب عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، علمني من هذا الكلام الطيب، أن يقصد القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم، أنت غلام فطن ذكي، عندك حصافة، عندك أمانة. فهذا الموقف شجع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على أن يستمر على هذا الخلق، حتى حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة قال: لا يشاركني فيها أحد. وأما زيد بن ثابت ذلك الصبي الأنصاري من بني النجار يقول كما في سنن أبي داود: جيء أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبته، قالوا أي أهلهم: يا رسول الله، إن هذا الغلام من بني النجار، وإنه يحفظ مما أنزل الله عليك 14 سورة. قال: فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لي: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، أي لغة يهود، فإني والله لا آمن يهود على كتابي. قال زيد: فتعلمت لغة اليهود أو كتاب اليهود، فما مرت 15 ليلة إلا وقد حذقت لغة اليهود العبرانية في 15 ليلة. وكان هذا يدل على نجابته وعلو همته رضي الله تعالى عنه وهو صبي صغير. قال: فكنت أجيب على كتبهم التي يرسلونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ له كتبهم. كيف تعرف أن طفلك قائد؟ كيف تعرف أن طفلك قائد ذا همة عالية؟ أولاً الذكاء، ركز على قضية الذكاء. هل طفلك ذكي؟ والذكاء معناه التفكير، ومعناه سرعة البديهة، ومعناه الكلام في الأمور الكبيرة. إذا رأيت ولدك يتصف بهذه الصفات فإنه ذكي. أيضاً المبادرة، إذا رأيت طفلك يبادر دائماً تكون عنده روح المبادرة، يحرك أصحابه، هو الذي يقودهم، هو الذي يقوم بتغيير اللعبة أو تغيير المكان أو يضع أفكاراً جديدة، فهذا الطفل قائد. هذا الطفل قائد، حتى إنهم استدلوا على قيادة الطفل إذا سمعوه يقول: من يلعب معي؟ إذا قال: من يلعب معي؟ قالوا: هذا قائد. وإذا قال: مع من ألعب؟ قال: فكرهناها منه. هذا مسكين ضعيف، هذا تابع. مع من ألعب؟ لا، إذا قال: من يلعب معي؟ هذا اهتم به، رقه ونمي الشعور بالقيادة فيه. كذلك الجرأة، إذا رأيت ولدك جريئاً في معالجة المواقف فهذا طفل قائد. كذلك الجدية، الطفل الذي يهتم بالوقت فعنده جدية في أعماله، هذا قائد. أما الطفل الذي دائماً يبحث عن اللعب والألعاب ودائماً يغرق في هذه التصرفات فإنه ليس بقائد. من الأشياء التي تدمر علو الهمة وتعوق أبناءنا وأطفالنا من أن يصلوا إليها الثقافة السائدة في أوساطنا بأن أطفالنا صغار صغار. لهذا تجد بعض الأمهات تكون ابنتها قد بدت فيها الأنوثة، وتعرضها في الشارع كاشفة لصدرها وظهرها وعضديها وسيقانها، والحجة صغيرة، والحجة صغيرة. هذه الثقافة السائدة انتقلت أيضاً إلى الذكور، فتجد بعض الأولاد يمارسون بعض الأخلاق الرديئة، ولا يحب الأب ولا الأم أن يحاسب ولدهما أحد. لماذا؟ قالوا: صغير. فإذا كانت هذه الفكرة سائدة فهي باطلة إذا كانت سبباً في ترك توجيههم وتربيتهم. قال الطبيب الرئيس ابن سينا: فإذا فطم، اسمع، فإذا فطم، متى يفطم الولد؟ هو ابن 2 سنة. فإذا فطم يبدأ بتأديبه ورياضة أخلاقه قبل أن تهجم عليه الأخلاق الرديئة. هكذا كانوا يهتمون بأطفالهم رحمهم الله تعالى، ولم يعد تشكيل وعي الأطفال محصوراً على الأسرة والمدرسة. اليوم يتم زرع الوعي في الأطفال عبر منافذ جديدة. نحن اعتمدنا على الأسرة، على المدرسة، على الحي، على الألعاب التي يقوم بها الطفل. لا، هناك منافذ جديدة أنت في غفلة عنها أيها الأب، ومنها ومن أخطرها الشبكة العنكبوتية. الأطفال لوحة بيضاء ينقش فيها المربون ما يشاءون، فمن الأخطاء استعمال أسلوب الضرب المتكرر والإهانة والنقد الدائم والتوبيخ: أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا. دائماً إذا لجأ الأب إلى هذا الأسلوب فإن ولده يشعر بالإحباط والفشل وينقمع على نفسه، ولا يفكر بأن يكون له طموح وقيادة للأمة. كذلك من الأشياء التي تعتبر خطأً في تربية أطفالنا على علو الهمة استعمال أو الانشغال بمشاهدة الألعاب الإلكترونية، وهذا نداء نوجهه للآباء وإلى المدارس الخاصة. المدارس الخاصة عندها أسلوب في التربية، وذلك بجعل الأولاد في غرفة يتفرجون بعض الألعاب الإلكترونية، ومن أشهرها وأخطرها ما يسمى بتوم وجيري. توم وجيري هذا مسلسل فيه كمية كبيرة من العنف والكراهية والخداع والكذب واللف والدوران. الطفل عندما يشاهد الفأر كيف يمكر بالقتل والعكس يتربى على ماذا؟ على المكر والخداع والوصول إلى هدفه بأي وسيلة كان. ولهذا يزرع هذا الكرتون يزرع في الأطفال مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. صل إلى هدفك بأي وسيلة كان، محرمة خبيثة غير طيبة، صل إلى هدفك بذلك. فمن أخطر ما يدمر علو الهم عند الأطفال الألعاب الإلكترونية الخيالية في عالم الفضاء. الطفل لا يستطيع أن يطبق هذا الذي يراه في هذه الأفلام فيشعر بماذا؟ بالإحباط والفشل. إذن أنا لا أستطيع أن أفعل شيء، لأن المسلسل يعرض أشياء خارقة وغير واقعية، فيعيش في هذا الشعور ولا يقدم لنفسه ولا لأمته شيئا. أيضا من الأخطاء قلة الجلوس مع الأطفال وعدم محاورتهم وسماع أخبارهم وهمومهم. لماذا؟ قال مشغول بالرزق، أنا مشغول. طيب اجلس مع أولادك وتفاهم معهم واسمع قصصهم في المدرسة، قصصهم في الحارة، يشعرون بالأنس ثم يبثون إليك همومهم. كذلك من الأشياء التي نقع فيها وهي خطأ تنشئة الطفل على الخوف والجبن والهلع. فبعض الأسر تريد أن تخوف أبنائها فتقول الغول، الحرامي، العفريت، الكلب، الظلام، المدرسة، الطبيب وإبرته، فيعيشون الطفل في هذا الجو فلا يستطيع أن يفعل شيء. كلما أراد أن يفعل شيء، ها الكلب، العفريت، الجني، الظلام، يخوفون بالظلام. كل هذا من الأخطاء التي تمارس في تربية الطفل. أيضا من الأخطاء المبالغة في إحسان الظن بهم. بعض الآباء محسن الظن بأبنائه فلا يسأل عن أخلاقهم ولا عن أصحابهم ولا مدخلهم ولا مخرجهم ومع من يلعبون، لا هم لهم. لماذا؟ أنا واثق في أولادي. والعكس صحيح، بعض الآباء يبالغ في إساءة الظن بأولاده فلا يزرع الثقة فيهم، يشعرهم بأنه يتابع كل صغيرة وكبيرة وأنه خلفهم كظلهم. عند ذلك يشعر الطفل بالإحباط وبالفشل وأنه لا يستطيع أن يقدم خطوة إلى الأمام، فيعيش في هذه التبعية. وكلا طرفي الأمر ذميم، وخير الأمور أوسطها. أيضا من الأشياء التي نلحظها مع الأسف الشديد السخرية من الأطفال إذا استقام. بعض الآباء إذا استقام ابنه وبدأ يهتدي ويعرف طريق المسجد ويلتزم بأحكام الشرع يسخرون منه، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، وهكذا يدمرونه ويهبطون بهمته. أيضا من الأشياء عدم تربيتهم على تحمل المسؤولية. اجعل ابنك يذهب إلى السوق يشتري الشيء الفلاني من البقالة، لا لا أنا أخاف عليه، فيذهب الأب ويتكلف حتى إنه يربي في أطفاله الميوعة والكسل والترف ولا يكونون أصحاب مسؤولية في المستقبل. أيضا من الأشياء تركهم على الفوضى والكسل، وهذا من أهم المظاهر التي نراها في مجتمعاتنا. فوضى وكسل الأطفال، فوضى وكسل، أوقات تضيع بلا حساب، يلعبون هنا ويلعبون هنا ويقضون أوقاتهم في الكلام الفارغ مع أصحابهم، لا يوجد هم عند هؤلاء الأطفال لأن الآباء أهملوا ذلك. طيب ما هو الواجب تجاه أطفالنا؟ حقيقة إن الواجبات عندنا أمام أطفالنا كثيرة ولا يسع الكلام في ذكرها، ولكن حسبنا أن نشير فيما يتعلق بالهمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن هذه الأمة ما زال فيها خير، قال: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. والحديث في الصحيح: أمتي كالمطر لا يدرى خيره هل في أوله أم في آخره. فالخير موجود في هذه الأمة وفي هذا الزمان وفي بعض الأسر وعند بعض الأطفال. فعلينا أن نشجع أولاً المواهب، شجع المواهب الموجودة في أطفالك، هذا متميز بالذكاء، وهذا متميز بالحفظ، وهذا متميز بتقليب أجهزة البيت، وذاك والرابع والخامس، هذه المواهب شجعها ولا تقتل ولدك وهو يمارس هذه الألعاب، تقتل همته أقصد، فيكون سلبياً في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رافع ابن خديج وكان رامياً بالنبل فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سمرة بن جندب: يا رسول الله، أنا أقوى من رافع، أنا أصرعه. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتصارع، قال: تصارع فإن غلبته سأقدمه. فغلب سمرة بن جندب رافع بن خديج فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، شجع النبي عليه الصلاة والسلام صفة الشجاعة في سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب شجع ابن عباس أن يحضر مجلس كبار الصحابة أهل الحل والعقل الذين يناقشون قضايا الدولة، كان يدخل معهم ابن عباس وكان صبيا صغيرا. ولكن ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتيه الله عز وجل الفقه في الدين وأن يعلمه التأويل، أدخله عمر بن الخطاب إلى مجلس كبار الصحابة وقال بعد أن عاتبه بعض الصحابة: لماذا تدخل ابن عباس وله من أبنائنا من هو في سنه؟ قال: إنهم من قد علمتم، هذا ابن عباس. ثم امتحنهم في سورة النصر وبين لهم فقه ابن عباس فيها وأنه هو الذي يعرف من هذا التفسير، وقال: إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا، رضي الله تعالى عنه. العمل على تهيئة الأطفال لزمانهم وليس لزمانهم، يجب على كل أب منا أن يربي ابنه على أن يكون أفضل منك، ربي ولدك على أن يكون أفضل منك، لأنه سيعيش لزمانه لا يعيش لزمانك. إن اعتقدت أنك تربي ولدك على مبدئك وعلى طريقتك وعلى حياتك فأنت فاشل، سيتكرر الفشل، ابنك مثلك، ستظل الأمة على حالها. لا، ربي ولدك على أن يكون أفضل منك هو والآخرون حتى يخرجوا هذه الأمة من الذل والهوان. أيضا طرق أسماعهم بقصص الأنبياء، طرق أسماعهم بقصص الأنبياء، لأن في قصص الأنبياء ما فيه ذكرى وعبرة، وربنا سبحانه وتعالى يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والأب الذكي هو الذي يستخرج من هذه القصة العبرة والفائدة ويوصلها إلى أبنائه ويزرع فيهم المبادئ التي يريدها. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. لابد من ذكر قصص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته التي غزاها حتى يستفيد منها الجيل، وكذلك ما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إشعار الطفل بأهميته في الأسرة والمجتمع عموما. مثلا تقول: أنتم صناع المستقبل، أنتم مجددو الأمة، أنتم وأنتم تزرع فيه الهمة والثقة في نفسه. والطفل يحب المدح، الطفل يحب المدح، فعليك أن تستغل هذا الجانب وهو صفحة بيضاء أمامك. مراعاة ميول الطفل، لا بد عليك أن تنتبه إلى هذه القضية. لا تجعل ولدك دائما أو أولادك كلهم طلاب علم كما يفكر بعض الآباء، يريد أن يكون أبناؤه كلهم طلاب علم، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل يسر لما خلق له، فقد يكون قائدا، قد يكون تاجرا، قد وقد، فالباب أمامه مفتوح، ولا تكن عائقا أمامه. رب همة أحيت أمة، قارئ اليوم قائد الغد، علينا أن نشجع أبناءنا على القراءة، وأن نفتح لهم في بيوتنا مكتبة صغيرة، ونختار لهم من الكتب ما يناسب عقولهم. السؤدد في السواد، هذا من أقوال العرب، السؤدد في السواد أي السيادة تكون في أصحاب الشعور السوداء وهم الأطفال ومن بعدهم، لأن الكبار الهرمين الشيوخ لا يستطيعون أن يتحركوا في المجتمع، فالدور على من؟ الدور على الأبناء. ولا تغيير للواقع الفاسد من غير قوة، ولا قوة من غير بناء، ولا بناء من غير تربية. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأختم هذا اللقاء بالتذكير بهذه الكتب التي حصلنا عليها من مركز تفسير للدراسات القرآنية، وهي هدية لمركز السنة لمكتبة طلاب العلم. هذا الكتاب اسمه المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، معجم شامل يحتوي على كل كلمة في القرآن الكريم، كم عددها وأين هي موجودة، وبهذا يفوق كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. فإن هذا الكتاب ذكر الأسماء والأفعال والحروف والضمائر بخلاف كتاب محمد فؤاد عبد الباقي الذي تكلم عن الأسماء والأفعال وشيء من الحروف، فهذا كتاب جدير باقتنائه، وهنيئا لمركز السنة للحصول على هذا الكتاب. أيضا من الكتب المفيدة هذا الكتاب بعنوانه الأساليب العربية الواردة في القرآن الكريم من خلال جامع البيان للإمام الطبري رحمه الله. هذا الكتاب عبارة عن رسالة ماجستير تقدم بها الباحث وحصل فيها على درجة متفوقة، ومن خلال هذا الكتاب أبان لنا أساليب العرب في كلامها من خلال تفسير ابن جرير الطبري حتى نفهم كلام الله عز وجل. فإنك إذا فهمت أساليب العرب في كلامها استطعت أن تعرف مراد الله عز وجل من الآية. أيضا من الكتب المفيدة هذا الكتاب هو كتاب مفيد اسمه المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها في التفسير، أيضا رسالة قيمة. ومن الكتب المهمة أيضا هذا الكتاب الذي ألفه الدكتور غانم قدوري الحمد، وهو عراقي باحث متخصص في علوم القرآن، اسمه علوم القرآن بين المصادر والمصاحف. من خلال هذا الكتاب يناقش أن هناك مصاحف ما زالت مخطوطة نستطيع من خلالها استخراج علوم القرآن، وألا نكتفي بالكتب المدونة في هذا الباب، نستطيع أن نستخرج أحكام القرآن وعلوم القرآن من خلال المصاحف الموجودة المخطوطة. أيضا من الكتب المفيدة خاصة في مجال العقيدة هذا الكتاب المبارك الذي ألفته إحدى الباحثات المغربيات واسمها الدكتورة فريدة زمرد، وأنا أقول هي زمردة فريدة. الكتاب اسمه الأبعاد التداولية في نظرية المجاز عند ابن تيمية رحمه الله تعالى، والباحثون الذين يعرفون قضية المجاز في الأسماء والصفات سيستفيدون من هذا الكتاب غاية الفائدة، لأنه يضع قضية المجاز في سياقها الصحيح، فليست هي بالمنفية تماما وليست هي بالمثبتة أيضا. أختم بهذا الكتاب، وهو كتاب رسالة دكتوراه لإحدى الباحثات أيضاً اسمه سؤالات الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم استشكالات في التفسير جمعاً ودراسة. أنا تعمدت أن أذكر أسماء الكتب حتى أشحذ الهمم ويكون هذا الكلام مناسباً لموضوع المحاضرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.